بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان أسباب الإرث: الثاني من أسباب الإرث الولاء. الثاني من أسباب الإرث الولاء. تقدم لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فالأول النكاح، وتقدم أنه عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة. إذا وجد العقد الصحيح فإن الزوجين يتوارثان. وتقدم لنا ميراث المطلقة، وأن الرجعية ترث بكل حال، وأن البينونة تختلف. إذا كانت في مرض الموت وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث على تفصيل بين العلماء رحمه الله. وأما إذا كانت في حال لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث لانقطاع علاقة الزوجية بينهما. هذا السبب الأول الذي هو النكاح. السبب الثاني من أسباب الإرث الولاء. ولعله قدم الولاء كما قدمه غيره من المؤلفين لكونه كلام فيه موجز، ثم يأتي السبب الثالث وهو النسب، والكلام فيه متصل إلى قرابة آخر الكتاب، فلذا قدم الولاء على النسب، وإن كان النسب أقوى وأمتن، ولا يرث الولاء مع وجود النسب. والولاء له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريف اللغوي من حيث اللغة يكون بمعان عدة، منها السلطان، ومنها الموالاة والحلف والمدافعة، ومنها القرابة. هذه معاني للولاء لغة، يعني في لغة العرب. وأما في الشرع فهو الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وسيأتي إيضاح ذلك. وجاء ذكر الولاء بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والولاء يختلف عن النكاح. النكاح توارث من الجهتين، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. وأما الولاء فالمعتق اسم الفاعل، يرث المعتق ولا يرث المعتق المعتق، يعني السيد يرث من أعتقه، والرقيق الذي عتق من سيده ما يرث سيده إلا على قول سيأتي. فهي عصوبة كالقرابة كالنسب، لا تباع ولا توهب ولا يتخلى عنها، مثل الأب وابنه. فهل يسع الأب أن يتخلى عن ابنه المعروف أنه ابنه؟ لا. وهل يسع الابن أن يتخلى عن أبيه الذي هو أبوه معروف، بصرف النظر عن موضوع اللعان والتلاعن بين الزوجين بالاتهام بالزنا وما إلى ذلك؟ لكن إذا عرف أن هذا هو ابن فلان وهو معترف به، لكن يقول: أنا أتبرع من ابني هذا، أنا لا تورث ابني من مالي، وأنا لن أرث من ماله شيء عقوبة له، نقول: لا، هذا غير صحيح. ولا يبيع قرابته، يقول: أبيع عليك بنوتي لفلان أو أبوتي لفلان، ما يباع ولا يوهب، وإنما هو عصوبة لازمة. كذلك الولاء. وقولنا هي سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. أولا نعرف أن العتق في الإسلام والرق في الإسلام سببه الكفر. سبب الرق في الإسلام الكفر. قد يقول قائل هذا رقيق وهو مسلم أبن عن جد، نقول الأعلى جده الأعلى كان كافرا فأسر فصار رقيقا، ثم ما تناسل بعد هذا من ذريته كلهم يكونون أرقى إن لم يعتق الواحد بعينه أو يعتق الأب وذريته. فالرق إذن سببه الكفر. ثم إن الإسلام مع استرقاقه للكافر فتح باب التحرير فتحا واسعا ورغب فيه تبررا أو كفارة لشيء ما، تبررا احتسابا للأجر، من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار، يعني المرء إذا أعتق امرأة أعتقه الله جل وعلا من النار فهو قربة وفضيلة. ثم إن اعتاق الرقاب لهم نصيب من الزكاة، فالمرء إذا اشترى نفسه من سيده يعطى من الزكاة ليسدد هذه القيمة التي اشترى بها نفسه. ثم حث الإسلام على العتق كفارة، فكفارة قتل الخطأ أولها عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان للصائم أولها عتق رقبة، كفارة اليمين منها عتق رقبة، هذه الكفارات. وفي أبواب غيرها كالعتق على وجود صفة، يقول إذا قدم ابني من سفره ففلان عتيق، هذا عتق معلق، عتق مدبر، يقول إذا مت فعبدي فلان رقيق عتيق، فيكون عتق مدبر يعني بعد وفاته. وهكذا وأم الولد تعتق بإنجاب الولد، وإذا أخطأ السيد ومثل بعبده فإنه يعتق عليه عقوبة له على صنيعه، وهكذا أمور كثيرة يحصل بها العتق. ثم من أعتق بأي صفة من هذه الصفات فإنه يكون معصبا لعتيقه بعد عدم وجود العصبة من النسب، فالعصبة من النسب المقدمون ثم العصبة من الولاء، وسيأتي تفصيلهم هذا في آخر المقرر الذي هو الكتاب في باب الولاء وصفة إرثه. اقرأ الثاني. من أسباب الإرث الولاء، وهو لغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة. قال الجوهري رحمه الله: يقال بينهما ولاء بالفتح أي قرابة، والمراد به بينهما ولاء. لو يسأل مثلا ماذا ما صلة هذا بهذا يقال بينهم ولاء، ولا يصح أن يراد به النصرة يعني يتناصرون. بينهم ولا يعني واحد له سلطان على الآخر، بينهم ولا واحد لهم قرابة فيما بينهم، يعني تجمعهم قرابة، يجمعهم جد أو يجمعهم جدة ونحو ذلك. نعم. والمراد به هنا ولاء العتاقة أي الذي الجوهري هذا هو أحد أئمة اللغة في النحو والصرف، وله مؤلفات وهو مشهور، وهو قد توفي في عام 398 هجرية يعني في آخر القرن الرابع رحمه الله، أي الذي سببه العتاقة بمعنى العتق، ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة الذي سيأتي بيان الخلاف في كونه من أسباب الإرث. وولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة. ولاء العتاقة يختلف عن ولاء الحلف، ولاء الحلف سيأتينا أنه من أسباب الميراث المختلف فيها، أما ولاء العتاقة فهو من أسباب الميراث المتفق عليها، لا خلاف في إرث الولاء في العتاقة، والخلاف بين العلماء في الإرث بالولاء بالمناصرة أو الحلف ونحو ذلك. فحينئذ الولاء يكون بالعتق ويكون بغير العتق، فالولاء بالعتق متفق على أنه وارث، الولاء بغير العتق محل خلاف سيأتي إن شاء الله. فمثلا اثنان اجتمعا في بلد ما يتعارفان، كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. يقول أنا وأنت نتحالف على أنك تلي أمري وألي أمرك وتناصرني وأناصرك وتدافع عني وأدافع عنك، هذا حلف بالولاء في غير العتاقة. أما الولاء بالعتاقة فيكون الرجل أعتق هذا فيكون له ولاؤه، أو أعتق أباه أو أعتق جده أو أعتق جد جده وإن على، نعم، بشروط سيأتي إيضاحها وتفصيلات. نعم. وولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وهذا هو سبب الميراث بالعتاقة، أن العتاقة عصوبة، سبب هذه العصوبة لا ولادة، لا أبوة ولا أمومة ولا أخوة، وإنما هي سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. أول كان مملوك سلعة يباع ويشترى وتدفع عنه الزكاة، إذا كان تجارة قد يكون عروض تجارة، رقيق عروض تجارة، واحد شغلته هي المتاجرة بالرقاء، ونعرف أن الرقاء الصحيح الرق الشرعي هو ما كان سببه الكفر، أما الرق الذي سببه السرقة والاختلاس وأخذ الصبي من بين أهله فهذا حرام ولا يجوز، وليس برقيق في الحقيقة، لأنه كان قبل عشرات السنين كان فيه لصوص يسرقون الأطفال من بعض البلاد ويذهبون بهم إلى البلاد الأخرى ويبيعونهم على أنه رقيق ويأخذ ثمنه، وحرام على المسلم أن يبيع حرا ويأخذ ثمنه، كان يفعلون ذلك، وله سوق رائجة، يأخذ الرقيق الولد يسرقه ويذهب به إلى مكان بعيد ويبيعه بغالي الأثمان. أدركت بعض الحكومات الإسلامية خطأ هذا ومنعت الرق لهذا السبب، وأما الرق الذي سببه الكفر فهذا شرعي ولا إشكال فيه. فالرقيق بدل من كونه سلعة يباع ويشترى، إذا اعتقه المرء رفع من شأنه وكأنه أخرجه من العدم إلى الوجود، مثل الأب الذي يكون سببا في وجود الابن، الابن معدوم فبسبب الأب وجد الابن، العبد مملوك يباع ويشترى وبسبب السيد الذي اعتقاه أصبح له قيمة وأصبح عضوا عاملا في المجتمع وأصبح يبيع ويشتري ويتعلم ويجاهد ويعمل كما يعمل المسلمون، فكأنه أوجده وبعثه من عدم إلى وجود، فلذا جعل له ميراثه مثل ما جعل ميراث الولد لأبيه بسبب كونه وجد بسببه. نعم. وهو حل الملكية فيه سواء كان عتقا منجزا أو معلقا. منجزا كان يقول أنت حر لوجه الله، معلق يقول إذا دخل رمضان فأنت حر لوجه الله، يقول إذا قدم ولدي من سفر فأنت حر لوجه الله، إن شفى الله مريضي وخرج من المستشفى طيبا معافى فأنت حر لوجه الله، هذا معلق. نعم. تطوعا أو واجبا بإيلاء أو غيره ولو بعوض، فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. قضية بريرة رضي الله عنها، بريرة بنفسها صار فيها أحكام عظيمة استفاد منها المسلمون أحكاما كثيرة رضي الله عنها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في لحم يهدي لبريرة هو لها صدقة ولنا منها هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لكن من بريرة له صلى الله عليه وسلم هدية فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل إذا تصدق عليه بصدقة وأهدى منها على غني فإنها حلال له حتى ولو كان على المتصدق إذا لم يكن حيلة، مثلا المتصدق تصدق على فقير بصدقة ثم إن الفقير أهدى لهذا الغني من هذه الصدقة أو من غيرها فإنه يصح. وكذلك منها أن المرأة إذا عتقت في ذمة زوج رقيق فإنه يكون لها الخيار، إن شاءت استمرت معه وإن شاءت فارقته لأنها أصبحت حرة وهو لا يزال رقيق فهو أرفع منه مستوى. ومنها هذه القصة، قصة تحريرها رضي الله عنها، هي رقيقة عند قوم فكاتبتهم على مبلغ من المال على أنها تدفع لهم كذا مبلغ وتعتق، مكاتبة. جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا أم أعينيني تطلب الإعانة، إني كاتبت موالي على كذا وكذا أقية من الذهب. فقالت عائشة رضي الله عنها اذهبي إلى مواليك وقولي لهم أدفع لهم المبلغ كاملا ويكون ولاؤك لي، تكونين عندي وأحررك. فأعجبت بريرة بهذا، حصل له تعتق وتكون لأم المؤمنين رضي الله عنها، فذهبت لمواليها وقالوا لهم وقالت لهم ما قالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها، وقالوا لا نقبل، يريد حتى لو دفعت عائشة المبلغ كاملا وحررتك فنحن نشترط أن يكون الولاء لنا. ما سمحت أنفسهم أن يفرطوا بولاء بورة، فتوقفت عائشة رضي الله عنها حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بريرة عندها، فقالت يا رسول الله هذا خبر وشأن بريرة، جاءت إلي تطلب كذا فقلت لها كذا، فذهبت إلى مواليها فعرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها ويكون الولاء لك، إنما الولاء لمن أعتاق. وخطب صلى الله عليه وسلم منكرا على الناس أن يشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، فاشترتها عائشة رضي الله عنها ودفعت القيمة وحررتها وأصبح ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. فهي في الأصل مكاتبة، لو بقيت مع مواليها حتى تسدد الأقساط لصار ولاؤها لمواليها الأولين، لكنهم باعوها بيعا منجزا من عائشة وأخذوا الثمن فأصبح ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. نعم. حيث علق صلى الله عليه وسلم الولاء على العتق تعليق الحكم بعلته، ويلحق به كل من تسبب بالعتق بشراء أصله أو فرعه أو غير ذلك. كل من تسبب بالعتق سواء كان عتق كفارة أو عتق تبرر أو عتق معلق أو عتق بسبب الولد أم الولد أو عتق بسبب المثلة كما تقدم أو أي سبب من أسباب العتق فإن الولاء لمن أعتق، أو عتق ممن اشترى ذا رحم منه فإنه يعتق عليه ويكون ولاؤه له. نعم. وقولهم عصوبة أي ارتباط بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الوالد وولده، قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة، الولاء لحمة كلحمة النسب أي علاقة وارتباط، أي علقة كعلقة وارتباط، أي علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب. وقولهم سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق أي لأن العبد كان في حال الرق كالمعدوم لأنه لا يملك ولا يتصرف، فلما اعتقه سيده صيره موجودا كاملا لكونه حينئذ يملك ويتصرف، كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده، فكل من المعتق والأب تسبب في الوجوب فكان لهما في ذلك تفضل وإنعام بحسبهما. من يرث بالولاء يرث، من يرث بالولاء يرث المعتق وعصبته المتعصفون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وليس ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، لأن النساء لسنا عصبة بالنفس والولاء ميراثه لعصبة النفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. يضاح هذا مثلا، رجل اعتق رقيق ومات، خلف ابن وبنت، ثم مات المعتق هذا، لمن يكون ولاؤه؟ للابن والبنت؟ لا، بل للابن فقط. رجل اعتق رقيقا ثم مات، ثم مات العتيق هذا المعتق، السيد خلف بنتا واخ، لمن يكون ولاء الرقيق هذا المعتق؟ للاخ دون البنت، وهكذا. نعم. يرث به المعتق الذي باشر العتق ثم عصبته المتعصب ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن الولاء يورث به ولا يورث كما يأتي بيانه في باب التعصيب. نعم. دون العتيق فلا يرث من معتقه، فالولاء إذن لا يورث به من جانب لا يورث فالولاء إذن يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق، لأن الإنعام من جهته فقط، فاختص الإرث به. نعم. الولاء يرثه العصبة المتعصبون بأنفسهم دون المتعصبون بغيرهم أو مع غيرهم. المتعصبون بغيرهم هالك عن ابن وبنت، وهذا الهالك له رقيق أعتقه، فمات المعتق هذا عن الابن والبنت، لمن ميراثه؟ ميراثه للابن فقط، لأنه هو الذي عصب بالنفس، البنت عصبة بالغير ما ترث بالولاء. هذا الهالك الذي أعتق رقيقا ومات خلف ابن، خلف بنت وأخت، خلف بنت وأخت وأخ، شقيق أو لأب، ثم مات المعتق ولم يخلف وارثا سوى سيده مولاه وذريته، من يرث هذا المعتق الذي مات؟ عند السيد بنت، هذه بنت لا ترث بالولاء، عنده أخت، الأخت هذه عصبة بالغير، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير فلا ترث. الأخ لأب يأخذ الميراث، هو غير وارث من السيد الآن لوجود العصبة مع الغير الشقيقة، بنت وأخت شقيقة، وهذا الأخ لأب فإنه هو الذي يرث الرقيق، لأن ميراث الولاء للعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويرث مولى من أسفل، يعني العتيق عند عدم الورثة، وقاله بعض العلماء. انتهى كلامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. هذا دليل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من العلماء بأن المعتق إذا لم يكن هناك أحد يرث المعتق فإنه يرثه حينئذ. لهذا، لأنه مات رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له وارث سوى عبد كان أعتقه في حياته، فقال يرثه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وللقائلين بخلاف هذا توجيه لهذا الحديث، لعلهم قالوا مثلا إنه لم يوجد له قرابة لا من قريب ولا بعيد، وهذا فقير فهو أحق بمال سيده إذا مات عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.